ويثبت أقدامكم. من هذه المواقف موقف نزول الملائكة في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى مجموعة من الصحابة ولم يوجب عليهم أن يخرجوا معه كي يوقفوا قافلة أبي سفيان. وهذه القافلة كان فيها أموال قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع حق الصحابة الذين خرجوا من مكة وأخذت قريش أموالهم. المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة أخذ كفار قريش جميع أموال المهاجرين وديارهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الحق لأصحابه، فعلم بخروج قافلة أبي سفيان وكانوا قرابة 40 رجلا، وذهبوا إلى الشام وجاءوا ببضاعة أموال طائلة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ولم يوجب على أحد الخروج معه كي يوقفوا هذه القافلة، وكان مجموع الصحابة 314 رجلا وكانت القافلة قرابة 40، فهم ثلاثة أو أكثر من 5 أضعاف. سيوقفون هذه القافلة بكل سهولة ويسر، فإذا بأبي سفيان يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأرسل إلى قريش وقال لهم أن محمدا سيأخذ أموالكم. فإذا بقريش تجهز جيشا لم تجهز مثله من قبل، كانوا 1000 مقاتل وفيهم 200 فرس وفيها جمال، وجهزوا أسلحتهم وكل شيء، أعدوا العدة كي يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتفاجأوا أنهم أمام جيش أكثر منهم 3 أضعاف ومعه العدة والعتاد، وهم ليست معهم أسلحة كثيرة لأنهم لم يخرجوا لملاقاة جيش، فلم يكن أمامهم إلا أن يستغيثوا بالله. فأنزل الله قوله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وهنا سؤال: كم كان عدد الملائكة الذين نزلوا في غزوة بدر وقاتلوا مع المؤمنين؟ في سورة الأنفال قال الله: 1000 من الملائكة مردفين. في سورة آل عمران قال سبحانه: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. إذا هم 1000 أم 3 أم 5؟ القول الصحيح أنهم 5000، لأن الصحابة صبروا واتقوا. الله عز وجل قال لهم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. وفعلا قد جاء الجيش من فوره، جيش الكفار، ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف. إذا هم خمسة آلاف ملك، لكن خمسة آلاف ملك نزلوا ألفا وراء ألف. آية الأنفال يمدلكم ربكم بألف من الملائكة المردفين أي متتابعين. فالإرداف في اللغة العربية هو التتابع. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي لاحق بكم وتبعكم. والله عز وجل قال يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الرادفة هي الزلزلة، أهوال يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها، تتبعها الرادفة. الرادفة هي الأشياء التي قال الله بأنها تأتي تبعا، من أهوال يوم القيامة كما في سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. كل هذه الأهوال تأتي تبعا وراء بعضها، فلذلك تسم بالرادفة. فالإرداف هو التتابع، كما قال أحد الصحابة: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي تابعا له. فألف من الملائكة المردفين أي الخمسة آلاف سينزلون ألفا، ثم بعد ذلك ألف، ثم بعد ذلك ألف، إلى أن ينتهي الخمسة آلاف. وهذا يكون أكثر رعبا للعدو، لو أن الخمسة آلاف نزلوا مرة واحدة وفقط، هذا يكون أيسر من أن ينزلوا متتابعين، لأن النزول بالتتابع يوحي أن الملائكة الذين سيأتون كثير. وهذا ما حدث في غزوة بدر، لكن مع الشياطين. إبليس عليه لعنة الله جاء وحضر بنفسه غزوة بدر، لأنه كان يعلم أن انتصار المسلمين في هذه الغزوة هو انتصار للإسلام إلى الأبد، إلى يوم القيامة. فجاء بنفسه وبالشياطين الذين معه، وقال كما قال سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هذا كلام إبليس، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان أي التقى الجيشان ورأى بعضهم بعضا، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. إني أرى ما لا ترون هو نزول الملائكة. لما رأى إبليس ومن معه من الشياطين نزول الملائكة ونزلوا متتابعين، فظن أن إبليس أن ملائكة السماء كلهم نازلون، ونزلوا مسومين، خمسة آلاف من الملائكة مسومين أي يرتدون ملابس الحرب، كل ملك معه السيف ويرتدي ملابس الحرب. ففر إبليس، نكص على عقبيه، نكص على عقبيه لأنه جرى ويده على الأرض وقدمه على الأرض إلى الخلف، لأن الإنسان كان يجري بسرعة خوفا من شيء، ثم وقع على الأرض وظل يجري على يديه وقدميه من الخلف، فالعقب هو أسفل القدم من الخلف. نكص على عقبه وقال: إني بريء منكم. وهذه لم تكن المرة الأولى والأخيرة لإبليس. إبليس تبرأ من أتباعه في غزوة بدر، وسيتبرأ من أتباعه أيضا يوم القيامة، كما قال سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. ده كلام إبليس، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إنه يقول: أنا قلت لكم اعصوا الله فعصيتموه، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا أتحمل عذابكم وأنتم لن تتحملوا عذابي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي أنا كفرت بكل من جعلني شريكا لله، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فعلها في غزوة بدر وقال: إني بريء منكم، وسيفعلها يوم القيامة ويقول: إني بريء منكم. فالله عز وجل قال بأنه أنزل الملائكة تقاتل مع المؤمنين بشرى للمؤمنين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين وناصر دينه، لكن هناك شروط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المؤمنين الصحابة في غزوة بدر، الله عز وجل سخر لهم الكون كله، أنزل عليهم ماء من السماء كي يثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل إليهم الملائكة، وهو سبحانه وبحمده كان معهم. اسمع إلى قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. هذه الآيات في سورة الأنفال في الصفحة الثانية، آيات في غاية الجمال. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. تخيل أن الصحابة في ليلة الغزوة ناموا جميعا، ناموا. الإنسان عنده غزوة في الصباح ويأتي إليه النوم، هذا من عند الله يغشيكم النعاس أمانة منه. والصحابة في هذا الوقت كانوا في غم شديد. الله عز وجل قال في سورة آل عمران: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. الإنسان لو مغموم لن يأتيه النوم أبدا، الغم هو أشد الكرب، أعلى شيء في الكرب اسمه الغم. لذلك سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت فهو كان في بطن الحوت وفي أسفل البحر وفي ظلمة الليل في ظلمات الثلاث، سيدنا يونس حاله هذا حال الموتى. ذلك قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حال سيدنا يونس اسمه غم. ذلك قال الله لما قال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الغم ان الانسان يكون في اشد الكرب في تعداد الموتى، وهذا ما كان عليه الصحابه، كانوا في تعداد الموتى فعلا، لانهم سيلاقون جيشا اضعاف اضعافهم ومعه السلاح ومعه كل شيء وهم ليس معهم شيء. ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا، اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء. الله سخر لهم السماء وسخر لهم السحاب وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أي يثبت الأرض من تحت أقدامكم. نزول المطر يشعر الإنسان أن الله معه. عندما تمطر السماء نحن نعلم أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت. فلما أنزل الله المطر على الصحابة هذا زادهم إيمانا واستشعروا أن الله معهم وظلوا يدعو الله سبحانه. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا في ليلة بدر وما منا أحد إلا ونائم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يصلي ويدعو الله سبحانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نام قليلا، نام والله عز وجل أراه رؤيا وهو نائم، كما قال سبحانه: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم رأى جيش الكفار قليل، عددهم قليل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أركهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. في هذه النومة التي نامها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر رأى جيش الكفار قليل، وفي أرض المعركة الله عز وجل أرى جيش المؤمنين جيش الكفار قليل أيضا. قال سبحانه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني المؤمنين رأوا جيش الكفار قليل مع أنهم أضعاف أضعافهم، لكن رأوهم قليل حتى يكون أو يستشعروا أن النصر سهلا. وأرى جيش الكفار المؤمنين قليل، هذا من عند الله، حتى يستهتروا بهم، يظنوا أنهم قليل فلا يقاتلون بحمية، فيأتي المؤمنون وينتصرون عليهم. هذا كله بفعل الملك سبحانه وبحمده. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته، أن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق لبنان. الصحابة كانوا يقولون: إذا هم الواحد منا أن يضرب أحدا من المشركين يرى أن رأسه قد طارت من على جسده. إذا هم بضرب أحد يرى أن رأسه طارت. هذا كان يزيد تثبيت المؤمنين وكان يرعب المشركين. المشركون لما رأوا هذا أن أحدا يقاتل مع المؤمنين خفية يرى أن الرؤوسان تطير بدون ضرب أحد من المؤمنين، فهذا زاد رعبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. العنق هي المنطقة التي فوق الصدر مباشرة، فوق الأعناق أي الرقاب. واضربوا منهم كل بنان. البنان هي عقلة الإصبع، يعني الطعام حلو. واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذا تدبرت هذا الموقف وهذا المشهد تعلم أن الله عز وجل لا يرسل دينه لا محالة وبأي طريقة سبحانه وبحمده. فهذا الكون كله ملكا له، والكون كله جند لله سبحانه، يسخره كيف يشاء. لكن على المؤمنين أن ينصروا الله أولاً، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله سبحانه أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وبحمده أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا من العمل الصالح وأن يتقبله منا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفتوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم أمورهم، ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.